العلم الإذاعي عسى الله أن تكون التلاوة نورا يتقاطر على الراحل في قبره. والسلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

المصور يسبح له ما في السماء الإنسان أن لم نجمع عظامه كلا لا وزر كلا لا وذر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاذيره لا تحرك بلسانك لتعجل به إن علينا جمعه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن ما تحرك بلسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن كلا بل تحبون العاجلة فأولى ثم أولى لك لا يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من فجعل منه الزوجين فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا للسماء أنتم أشد خلقا من السماء رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دخيها أرسلها

أيحسب أن لن يقع